سبب الشيء يعني. على كل حال المعتصم نفسه من كبار، لكن لعل هذا قبل أن يبلغ ما بلغ. نعم في الطلب. قرأنا عنه بعض الأشياء يعني كأنه يعني رجع أو تردد أو كان يعني يختلف يعني رأيه يعني الذي يظهر والله أعلم أن المأمون يعني كان جلد انشغاله بسياسة الملك وفي الغزو والقتال، وكان أكثر جلسائه من العاجم كانوا معتزلة، هؤلاء أثروا عليه. لكن هو لا شك عربي فصيح، إذا قرأ القرآن ربما يحصل عنده تردد بين ما سمع وما قال فلان وفلان وبين ما يقرأ، فتجد بذلك في بعض كلماته في المسائل تردد وتناقض. هذا موجود عند كل إنسان من أهل البدع، عنده تناقض وتردد، ليس فقط عند المأمور. لا ما أحد عده في إعداد العلماء. أقصد أن الرواية وهي من حيث الدراسة والنشأة، لا شك من حيث الدراسة والنشأة يعني كان يعني المأمون والأمين كلاهما كانوا يطلبون العلم، كان أبوهما طلب لهما مؤدبا، ما في إشكال. هو يعني على رأيه، ما في كلام، هو على رأيه ومتزعم رأيه. سياق ما روي عن الرقية السنية من المعتزلة. ولقد مضى فيما قبل قصة عمرو بن عبيد في الرقية ما رآه طيبة الأسم الأمناني الزايد وعاصم سليمان الأحوال محمد بن سلمة. قال وسمعت أبا أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد الفرائضي يقول رحمه الله الشيخ الصالح الأمين الثقفي يقول غير مرة كان رجل ضرير من أهل القرآن يقرأ علي وأثنى علي خيرا أبو أحمد، فقال لي بعدما مال الجعد لعنه الله لقد رأيت رؤيا. قلت ماذا رأيت؟ قال رأيت كأني كنت في مسجد وفيه جماعة من الناس يقيمون الصلاة، وقد قام الإمام ليقيم الصلاة فدخل رجل من برا وأسر إليه شيئا، فالتفت الإمام وقال قد مال جعد لا رحمه الله، وحشي قبره نارا وحشقته نارا وراح المسلمين منه. قال الشيخ أبو أحمد قلت له تعرف هذا الرجل الذي رأيت له الرؤيا؟ قال لا والله ما أعرفه ولا سمعت باسمه إلا في الرؤيا. قلت هذا من متكلمين معتزلة وقد مات في هذه الأوقات. قال الشيخ أبو القاسم رحمه الله مصنف وسمعته غير مرة يذكر أبا حامد المروذي يثني على المروذي الراس الثانية زايد بحمد المروزية يثني على عمله ويطلب بفضله وحسن صورته وجملته، فقال رأيته في النوم وكأنه على فسط نخل قاعد وحوله جماعة وسخة ثيابهم كأنهم يشبهون غلمان البزارين، وبين يديه طبق عليه عود يلوكه بأسنانه وقد اسودت شدة وجهه بعد حسنها وطهارتها في حياته، فلما نظرت إليه أنكر نظري وكأنه خيل إليه أنه أني أتأمله لما أعمل مما كان يرغب مع به من بدعته، فقال إنا لا نظلم الله، فقلت ألا لا نظلم الله على الظالمين وهم الذين حوفه، فهم الذين حواليه بسوء يوقعونه بي، فقرأت الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأخذت أشير بإصبعي، وكان رحمه الله يشير باليقظة كذلك وانتهى. يشير المروزي المروزي إذا كان برائين فلا بد يكون مر وبعدين را وواو زاي أخرى. أيوة يكون وفتح الواو ومر ورجع للباب والإكمام. عم شفنا ذكر المروزي المر لا شوف المروزي الدال أخت الدال هذه أخت الدال هذه تكتب وتنطق المروذي، عرفت؟ خلي بالك. وايضا يعني يقول المروذي، المروذي بتشديد الراء، ويمكن فك الراء، عرفت؟ لكن لابد من ادخال الواو، ما عندنا واو. ليس عندنا هو كاتب المروروزي، المروروزي هذا هو الصواب. يعني اذا فتحنا الادغام تنطق هكذا، لان هي نسبه الى مروروز. حتى روز ام روز؟ لا مو يكتبون روز، بس هؤلاء يكتبونها بالدال. انه ايضا ذكر، انه ذكر من الحاشيه نفس الكلام، وذكر هذا عن الذهبي يعني. ايش يقول؟ قال انه ذكر اسمه ونفس الاسم كرر يعني، وقال ذكره الذهبي في السياق، رجل الذهبي في السياق. يعني كتابته عندنا غلط على اي حال، لان عندنا مكتوب المر وردي، المر وردي ما تجي. عندنا را واو را ما تجي هكذا. بالذات نعم. عندنا را واو را واو ثانيه. هذا الصح، هذا الصح. هو غير ضبط حتى المر روذي، صح؟ هذا الصح، نعم. هي مو مدينه، هي بلدين، ما هي بلدين. لا، في فرق بين ال مر بخراسان. نعم، مر بخراسان نسبه اليه المروزي اخت الراء، هذا خلصنا. ومرو الروذ النسبة إليه إما المروذي بتشديد الراء أو بفتح التشديد المروذي، المر مروذي، مروذي. مروذي هو يقول أحد الشافعية الكبار، بس هنا غلط يعني. هنا غلط نعم. بدها واو قبل الدال بس. واو قبل الدال صحيح. قبل الدال واو. نعم، في الكتابة نعم، بس أضيف قبل كلمة قبل الدال واو. يعني الحروف هكذا ألف لام ميم را واو، بعدين را واو دال ياء، بس يعني تضيف واو قبل الفاء فقط. لا لا، تشيل الزاي اخت الراء اصلا. ما في زاي، موجود عندنا. ايش هذه؟ ايش هذا؟ هذا ذا، وهذا هذا راء. هذا راء تضيف بعد واو، خلاص تضيف بعد واو خلاص تصير صح. الشيخ حول الراء الى زاي ما نحرك عنها. يلا نايمين. قال سياق ما روي عن الناس امشي بس لا تتجاوز الصفحات عشان النايم تجاوز الصفحات عشان يخلص لا مو مهم ما بدنا نخلص تفضل هذا بعض سياق ما روي عن رؤيا سوء من المعتزله ما علاقه هذا مع الاعتقاد يعني بيان أن هؤلاء الذين اعتقدوا هذه الاعتقادات السيئة مآلاتهم سيئة، مآلاتهم سيئة، يموتون على حالة سيئة، ويصبح الناس يرون فيهم منامات سيئة ونحو ذلك. بخلاف أهل السنة فإنهم يعني مآلاتهم حسنة، والناس يرون فيهم منامات حسنة. نعم. ليس له علاقة بالاعتقاد. قال سياق ما روي أن مسألة القدر متى حدثت في الإسلام وفشت. قال حدثنا مهدي بن محمد النيسابوري قال حدثنا محمد بن أحمد بن اللؤي قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهري قال حدثنا أحمد بن عياض قال عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. قال أبو حازم لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التقدير بالقدر أكبر أقدام. لأن القدرية إنما أحدث بعد أبي حازم، ها؟ فإيش الدين هذا؟ هذا ليس بالدين. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا حسن بن عرفة قال أخبرنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك عن عطاء قال أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم وقد امتلأ الأسافر ثيابه فقلت قد تكلم في القدر. قال أوقد فعلوها؟ فقلت نعم. قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم. ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بالقدر. أولئك أشرار أهل الأمة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن زيد قال أخبرنا أيوب قال أدركتم الناس ها هنا وكلامهم وإن قضى وإن قدر وإن قضى وإن قدر. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا عفان قال عفان قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال أدركتم الناس وما كلامهم إلا وإن قضى وإن قدر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب قال أخبرنا إبراهيم بن مدر الحسابي قال أخبرنا أبو ضمرة أبو بن عياض عن عثمان بن عبد الله قال أول من تكلم في شأن القدر أبو الأسود الديني. لا صحيح، أول من تكلم في شأن القدر يعني ذمه. نعم، يعني هو الآن يريد أن يبين تاريخ، يعني كيف ابن عباس تكلم فيه، كيف يعني أبو حازم بيّن أنه إنما هو أكبر من هذه المقالة، وأن هناك كلمات وعبارات من العلماء فيه إشارات ودلالات على إنكار هذه المسألة قديمة. الحاشية يقول هذا خطأ بين، لا ليس بخطأ، إنما المقصود أول من تكلم في شأن القدر أبو الأسود الديلي يعني ذما كما مر معنا. وقد تقدر أن الأسود أنكر على من تكلم بالضبط. نعم، هو من أوائل من أنكر عليه، هذا مقصود. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا سفيان بن عمرو عن الحسن بن محمد عنهم سفيان عن عمرو نعم عن الحسن بن محمد قال أول من تكلم في القدر حين احترقت الكعبة قال قائل كان هذا من قضاء الله أن احترقت الكعبة، فقال آخر ما كان هذا من قضاء الله. أعوذ بالله. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمود بن حسين قال أحمدنا أحمد بن زهير قال أحمدنا هدة قال أحمدنا حزم بن أبي حزم القطعي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد قال أحمدنا حمد بن محمد قال أحمدنا محمد بن غالب قال أحمدنا هدة قال أحمدنا حزم قال أخبرت حوشبا يقول لعمر بن عبيد في حبوة الحبس ما هذا الذي أحدثت؟ قد لبت قلوب إخوانك عنك. هذا الحسن انطلق حتى نسأله عن هذا الأمر. قال كسر الله إذن يعني رجليه. عندكم بعد محمد بن غالب هدى؟ قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد البرقي. نعم، كيف هو ما عرف يكتب كيف يكتب خله محمد البرتي الفتحة على الباء والسكون على الراء ما ضبطه. قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حزم بن أبي حزم عن عاصم الأحول قال كان قتادة يقصر لعمر بن عبيد فجثوت على ركبتي قلت يا أبا الخطاب وإذا الفقهاء ينال بعضهم من بعض قال يا أحول رجل ابتدع بدعة تذكر بدعته خير من أن يكف عنها. قال فوجدت على قتادة ووضعت رأسي فإذا لعمر يحك آية من القرآن. قلت ما تصنع؟ قال إني أعيدها. قال فحكها. قال قلت أعدها. قال لا أستطيع. قال أخبرنا أحمد بن عبيد إجازة قال أخبرنا أحمد محمد بن داود بن سليمان الواسطي قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن ابن عون قال أدركت الناس ما يتكلمون إلا في علي وعثمان حتى نشأ هنا حقير يقال له سنسوية البقال. قال حماد ما ظنكم برجل يقول له ابن عون هو حقير؟ قال أخبرنا أحمد بن جازم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن داود قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا أحمد الحنبلي قال أخبرنا الأصمعي قال أخبرنا معتمر عن يونس بن عبيد قال أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسوية ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوافة. شيخنا هو كان قتادة يعني يقلل من شأنه ويتكلم فيه ولا يروي عنه كيف؟ لا هو في طبقته كيف؟ الصفر قال لماذا لا تربيع الصفر؟ كان قتادة نعم يقصر بعمر بن عبيد. لبست ما ليس لك. لبس يجوز يعني؟ لا لازم تدري. دع هذاك البس ما انت. خذها. بني عوافة. بني عوافة. إحنا هذي يجوز لبسها. إيش؟ هذي أشياء. عوام. جبت يجوز لبسها. هذه بهذا التطريز وأنها معلومة لمن يعني؟ كل حال هذا من العادات أكثر منها من العبادات. عندهم عادة اللي ما لازم يلبس هذا ولا لا؟ ما يتعبدون بهذا. ولكن هذه عادة مخالفة للشيء. يقول عوان بني عوان مو عوان. بني عوانة؟ والله يكون بني عوانة أقرب لأنه قال إن ابن عون يقول عنه حقيقة. ما جاء في نفس الإسلام؟ يقول في نسخة أخرى عوافة لكن المكتب من الإبان. وآخر ملعون في بني عوانة. طيب. قال أخبرنا أبو الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم المستملي قال أخبرنا السراج قال أخبرنا محمد بن حزين بن بيان قال أخبرنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم ابن المنذر بن الزبير أبو عبد الله قال أخبرني أبي قال كنا جلوسا عند هشام بن عروة فذكروا له إبراهيم بن أبي يحيى المديني قالوا يا أبا المنذر إنه حافظ الحديث فقال مولى أسلم قالوا نعم إلا أنه غدري فقال هشام بن عروة جعل الله دينا أنا أكبر منه قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا جعفر بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال أخبرنا صفوان بن صالح قال أخبرنا محمد بن شعيب قال سمعت الأوزاعي يقول أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق قال له سوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. هذا إسناد القدرية انتبهوا أن سوسن النصراني أسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد الجهني ونشر المقال. إذا لاحظوا غيلان عن معبد عن سوسن النصراني هذه سلسلة القدر. ها؟ الحمد لله انتهينا يا شيخ من القصص. الآن نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الله الدين أنا أكبر منه ماذا يقصد يا شيخ؟ يعني هشام بن عروة يقول أنا ولدت وأصبحت شيخا كبيرا الآن جاءت قضية القدر من أكبر أنا ولا هو؟ فهذه المقالة محدثة وأنا أكبر من هذه المقالة سنا. فأي دين هذا؟ هذا دين ملعون. يعني الدين هو الذي يكون موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بس بيشني. لا أنا ما أعرف. طيب. من حيث العموم جاز جاء كثير من الروايات في لعن بأهل البدع من حيث العموم. لكن من حيث التعيين لا. هي هذه اللفظة شكلها ممكن نطلقها في أي بدعة حدثت. إذا حدثت في زماننا مثلا. نقول دعاية الله على هذه البدعة أنا أكبر منها، ما كان موجود قبل 20 سنة. ما جائز. إذا كانت باطلة واطية؟ باطلة. أي شو؟ من معنى يعني إذا كان الدين هذا باطلة فمن المانع من لعنه؟ ما المانع؟ من لعنه. وأنا قلت في مانع؟ لا لحظة أنا أخذنا أول شيء أفهم من وين فهمت إني أنا أمنع؟ تكلمت مع المائي شيء. تعيش لا لازلت حينما جاءت الروايات السلف لعن المقالات أو لعن أصحاب المقالات انتبهوا إما اللعن على المقالة فهذا لا بأس به وإما اللعن على أصحابها حيث العموم فهذا لا بأس به. وإنما المنهي عنه لعن معين. طيب ومثل ما يعني شيخ أبو بكر يقول وهذه مسألة مهمة أنه فرضت الآن لو أن إنسان جاء أمامه دين باطل يهودي ولا نصراني ما تلعنه، ليش أنك إلا عنك دينه يلعن دينك. والله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيراء لا بد الأحوال. باب اتباع جماعه النبي صلى الله عليه وسلم وارتداء الوحي اليه وفضائله ومعجزاته. جماع يعني الامر الذي يجمع، او جماع كما قال الامام الشافعي رحمه الله جماع العلم، جماع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وارتداء الوحي اليه وفضائله ومعجزاته. ما المناسبه في ايراد هذه الاشياء في كتاب الاعتقاد؟ لان اهل السنه والجماعه يقولون ان الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان لا يتم إلا بالوحي، وليس باب الإيمان بالأنبياء باب عقلي بل بابه باب نقلي. فنحن نأخذ هذا الإيمان من الوحي، ونأخذ الإيمان بالأنبياء من الوحي، وندرك فضائل الأنبياء بما جاء في الوحي، ثم نتأمل في معجزاتهم كما جاء في الأثار. نعم. قال أخبرنا محمد بن حسن الحصيدي الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ملاس قال حدثنا سليمان بن سليمان سليمان بن إسماعيل بن نصر قال حدثنا أبو المغيرة عبدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي عن حاء قال وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله المهدي قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن محمد المدني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني جداد بن أبو عمار قال حدثني واثق بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم لفظهما واحد أخرجه مسلم وأبو عيسى. أبو عيسى والترمذي. عندكم حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ولا عبدوس؟ عبدوس بس فقط عبدوس؟ ثالث رجل الإسلام بعد سليمان بن إسماعيل بن نصر. حدثنا أبو المغيرة عبدوس بن الحجاج هو عبد القدوس عبد القدوس بن الحجاج. طيب الإسناد الأول في الباب صلحوا حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عبدوس يجوز عبد القدوس يختصر على عبدوس ومثل عبد الرحمن يختصر على دحي هذا يعني هل هو لقب أو اسم؟ أي نفس يعني عبدوس مختصر عبد القدوس ودحي مختصر عبد الرحمن هذا نبه عليه شيخ رشيد عبد المحسن. نعم دحي نعم دحي مختصر عبد الرحمن يصير خلاص ما دام اختصرته صار لقب وليس اسم كل ال نعم ما هو نحن إيش؟ ما هو لقب؟ ليس لقب. وكل اسم يختصر ما يصير اسم هو يصير لقب خلاص. حتى الحين لما أنت تأتي عند إنسان مثلاً هو اسمه الآن مثلاً عثمان فأنت لما تقول عثمان هذا مو اسم هذا حكاية عن الاسم. أخذ من عبد الرحمن ولا بس هذا معروف عند العرب بعد الإسلام أنهم يختصرون بعض الأسماء عرفت فمثلاً شخص اسمه عبد الله يمكن يقول له عبيد خلاص انتهى شخص اسمه عبد الرحمن يقول له دحي عبد القدوس يقولون له إيش عبدوس نعم قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عبد بن عبد الله الصفار قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع شيئا فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنا فقال قالوا أنت رسول الله قال أنا محمد بن عبد الله إن الله خلقه وجعلني في خير خلقهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم نفسا وخيركم بيتا قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا حسن بن إسرائيل قال أخبرنا بكار بن عبد الله بن عبيد الربدي عن عمه يوسف بن عبيد ابو عبد الله بن محمد الجحدري عن محمد بن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام قال: قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولم ارى بني ادم افضل من بني هاشم. الربذي نسبة إلى الربذة منطقة قريبة من المدينة وجد التي ذهب إليها أبو ذر رضي الله عنه. سياق ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت وبما عرفت من العلامات. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن بلاس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح. خرج عيسى من حديث وليد أبو عيسى. نعم أبو عيسى. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بغوي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا فرج بن فرج عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة البيهقي قال: قيل يا رسول الله متى كان جدو أمري؟ قال: دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي خرج منها نور أضاءت له أصول الشام. شيخ عندكم حدثنا عبد الله بن محمد البغوي بعده قال حدثنا علي بن جعفر. سمعت الشيخ عبد الله. نعم. السبب أن باب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم باب يعني نقلي عندنا عند أهل السنة والجماعة، فلا بد أن ندرك أن الإيمان بابه هو الوحي، وأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب النقل. فنحن نذكر علامات نبوته ومعجزاته كما جاء في كتب الحديث. نعم، الإيمان بالرسل عند أهل البدع بل الإيمان كله يرونه عقليا. نعم، لذلك لو سألكم سائل: ما وجه إيراد البخاري ترتيبه الصحيح هكذا؟ بدء الوحي، الإيمان، العلم، العبادات، المعاملات، بعدين السنة، بعدين كتاب التوحيد. آخر شيء مختصر طبعا. إشارة من البخاري رحمه الله أن الإيمان بابه الوحي. دخلت في الوحي تعرف الإيمان، عرفت الإيمان كيف تثبته بالعلم، عرفت العلم تحتاج إلى عمل، وضوء، صلاة، صوم، زكاة، حج. طيب عملت هذه العبادات تحتاج إلى معاملات، علمك المعاملات، بعدين تأتي وأنت تتعامل مع أهل البدع، فيذكر لك أشياء من تعامل مع أهل البدع في كتاب السنة وفي كتاب أخبار الأحاد وفي كتاب الاعتصام وفي كتاب كذا كذا. بعدين آخر شيء لابد أن تهتم بالخاتمة، ها؟ قال كتاب التوحيد، ختم الله لك بالتوحيد. فهذا من أعظم الأشياء التي تدل على مراعاة التصنيف في كتب، هذا لا تجده إلا عند البخاري. نعم. رحمه. كان شيخنا الشيخ غلام الله يعني نفع الله به يقول وأحسن ختامه يقول وختامنا يقول: ما من كتاب في صحيح البخاري إلا ويختمه بحديث فيه ذكر الموت. هذا غريب جدا، هذا يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى استقراء تام. فهذا يقول إنما يريد البخاري من هذا أن الإنسان دائم يكون متذكرا الموت في ختام كل شيء. ختامك الموت. نعم. خرجنا للناس عبد المعين. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز الجربي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي قال حدثني عمرو بن عمر بن عروة بن الزبير قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي أول ما علمت ذلك واستيقنت؟ قال: يا أبا ذر رجلان وأهل مطحى مكة فوقع أحدهما بالأرض والآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال هو هو قال زنه برجل فوزنت برجل فرجحته ثم قال زنه بعشرة فوزنوني بعشرة فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنوني بمئة فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنوني بمئة فرجحتهم فجعلوا ينظرون علي من كفة الميزان فقال أحدهما للآخر لو وزنته بأمته رجحهم قال أحدهما لصاحبه شق وطنه فشق وطني ثم قال أحدهما لصاحبه أخرج قلبه أو قال شق قلبه فأخرج وقرب الشيطان وعلق الدم فأخرج وقرب الشيطان وعلق الدم فطرحها ثم قال أحدهما للآخر اغسل بطنه غسل الإناء واغسل قلبه غسل الملاءة ثم رمى بسكينة كأنها زمرد بيضاء فأدخلت قلبي ثم رمي بسكينة ثم رمى بسكينة بيضاء كأنها زمرد بيضاء فأدخلت قلبي ثم قال أحدهما خط بطنه يعني سكينة وقاف فخاط فجعل الخاتم بين كتفي فما هو إلا أن وليا إلا أن ولى يا عمي فما هو إلا أن ولى يا عمي فكأنها أعاين الأمر معاينة. لذلك يقول شيخنا الشيخ عبد الوكيل أحسن الله ختاما يقول وبارك فيه يقول أول عملية جراحية للقلب المفتوح للنبي صلى الله عليه وسلم هذا في الدنيا ما جرى لأحد قبل سياق ما روي على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي وصفته وأنه بعث وأنزل إليه وله 40 سنة قال أخبرنا عبد الله بن عقل قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب الدورقي قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا هشام قال أخبرنا عكرمة عن حاء قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا عمر وعن عبد الملك بن شهاب بن زيدان بن مكة قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا هشام بن حسان عن عكرمة عن أبي عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 13 يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو في 63 سنة أخرجه البخاري قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن حسين الدهلي قال أخبرنا عبد الرزاق عن نعمان عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قال وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الأشقر قال أخبرنا حسين المهدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مر عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى إلا جاءت به مثل فلق الصبح لا يرى رؤيا أضيفها ثم حب إليه وقال الحسن في حديثه الخلاء حديثه نعم وقال الحسن في حديثه فكان يأتي حضاء فيتحنث فيه لا ما في الحسن هو الحسين شو الحسن وين الحسن ما ذكر قال الحسن ابن حلال ما الحسن ما ذكر موجود الحسين بن مهدي حسين حسين حتى قال حسين بن مهدي الملك الأبي أبو سعيد البصري حسين بن مهدي لازم يسيرني وقال الحسين طيب الحسين لا لأنه ما يمكن خلاص صحيح ها ما في حساب طيب يعني صدر واحد من الأخبار حدثنا عبد الله بن محمد الأشقر قال حدثنا العسيري بن مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال فكان يأتي شفاعا فيتحمل فيه وهو التعبد ذوات العدد إلا لا إله إلا الله استنى قبل برضو الأخبار استنى قبل الذي في مثل الخلاء ويتزوج من ذلك ثم يرجع إلى خليلة فتزوجه لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علي قارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد نعم الجهد بس بلغ مني الجهد وضيف الجهد شيخنا حتى لحدكم فجئه حتى فجئه فجئه حتى فجئه الحق فجئه بالنذر نعم حتى فجئه يفجئه الهم تعالى الراء فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم قال فرجع بها يرده فؤاده حتى دخل على خليله فقال لها زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خليلة مالي فأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي قالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتقري الطيب وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خليل حتى أتت به امرأة له خليل أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خليلة أخي أبيها وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي وكان يكتب الكتاب العبراني في العربي يعني هو كان يقرأ الكتاب العبراني ويكتبه بالعربية يترجم في وجه من العربية يكتب العربية أكيد هذه لغة لكن بس كان قريب من يكتب وكان من يكتب نعم كان من يكتب وكان يقرأ الكتاب العبراني هكذا بالبخاري كان يكتب الكتاب يقرأ الكتاب العبراني ويكتبه وكان يكتب الكتاب العربي أو كتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عميه فقالت له خديجة يا ابن عمي استعمل ابن أخيك فقال ورقه يا ابن أخي ما ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى فقال ورقه هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني أكون فيها جذعا أكون حيا حين يخرجها قومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأتي أحد قط من بما جئت به إلا عودي وأوذي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حسنا غدا مرارا كي يتردى من رؤوس الشواهق الجبال هذه ليست موصولة هذه من بلاغات الزهري والصواب أنها غير ثابتة ترد النبي صلى الله عليه وسلم من الجبال أورده البخاري مرسلا نعم بلاغا ليبين ضعفه وليس الأمر كما يقول بعض الضالين انظروا كيف البخاري يروي هذه الأشياء البخاري ذكره وهو أعلم مني ومنك ذكره ليبين أنه مرسل وأنه لم يثبت له سند حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فلما فكلما اوفى بذروه جبل كي يلقي نفسه منها تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن ذلك جشه وتقر نفسه ويرجع. اذا قلنا هذه من كلمه قال فيما بلغنا من هنا الى قوله فيرجع هذا ليس له اسناد عند البخاري. صحيح البخاري يكتب العربية فيكتب العربية الكتاب العربي فيكتب العربية هذا صحيح البخاري طبعا اليونانيين في نسخة في العبرانية نبه عليه الحافظ ابن حجر سؤال هاي هواي من البخاري نعم غير الرواية تبع العبرانية غير هاي يمكن يعني يجيز العبراني يقرأ الكتاب العبراني نص ممكن غير هذه الرواية نعم. قال فإذا طال عليه فترة الوحي فلا يمثل ذلك فإذا أوقع بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام ويقول له مثل ذلك ولنقل حديث حسين المهدي أخرجه البخاري ومسلم حديث عبد الرزاق قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قرئ على يوسف بن عبد الأعلى قال قلت أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن حارثة بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصل عني وقد وعيت. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه لا يتفصل عرقا. فتح البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الكردي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بشراره فإذا الملك في لام زائدة فإذا المطهور الملك مكتوب لا إيش مكتوب الملك لا واحد لا إله إلا الله كم لام واحدة بس الشيخ ثلاث لامات الأولى لو التعريف معناته الدكتور قال لازم تأخذ نظارة خلاص بس أنا ما سمعت كلامه الحين متأكد إن مو اثنين يعني بعد الميم مو اثنين واحد لام واحد كاف خلي الكاف شايف الكاف وإنه هنا ما بدري بين الميم واللام وكم خط بين ثلاثة والله تصدق واحد كل حصل فوق شاش لا تصدق فإذا الملك الذي جاءني ورأيتني جالسا على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه رعبا. في رواية أخرى البخاري تغيير الكلمتين العبراني والعبرانية والعربي والعربية بس الظاهر مثل ما قال إن هذه رواية غير رواية نفس القصة لأن البخاري روى القصة في أكثر من موضع لذلك هنا قال خرج البخاري عن عبد الرزاق قيدها برواية عبد الرزاق نعم قال فجثيت منه رعبا ثاني فجثت هنا فجثيت فرجعت فقلت زملوني فلا افترقوني فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر وهي الأمثال قبل أن تفرض الصلاة أخرج البخاري ومسلم عند جثته قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا أحمد بن زيدان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن مسرع قال أخبرنا عبد الله بن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 15 سنة سبعا يرى الضوء ويسمع الصوت وثمانيا يوحى إليه وأقام بالمدينة 10 أخرجه مسلم هذه الرواية فيها 15 سنة الله أعلم أن المقصود هنا يعني بالمبشرات التي كانت قبل ما يوحى إليه عدها أيضا يعني عدة السنوات التي كانت هي مبشرات أو علامات على اختيار الله إياه نعم قال أخبرنا علي بن محمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الله بن مهين قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعدي قال حدثنا أبو صخر بن عبد الهداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بسوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه بالحجارة قد أدنى كعبيه وقدميه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوا فإنه كذاب قلت من هذا؟ قال غلام بني عبد المطلب وغلام من بني عبد المطلب قلت ومن هذا الذي معه يتبعه يرميه؟ قالوا هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب. كم عانى النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة؟ قال أخبرنا عيسى بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد البروي عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البروي قال أخبرنا داود بن معمر قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني ربيعة بن عباد رجل من بني الديل من بني رجل رجل من بني الدين عندك من لازم يكون دينار ما في من أكيد بني الدين رجل بني الدين رجل بني الدين ما في من لا غريب يعني خلاص إذا تكون الرواية هكذا أخبار ربيعة ابن عباد رجل بني الدين عيدات كسر عيدات كسر عيدات ما يكفي أن يكون أبوه إلا كل الناس كل العباد يريد أن يكون أبوه الدين قبيلة الدين رجل بني الدين يعني علم الدين رجل أو يكون من ساقط وكان جاهليا فأسلم قال وحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجازم وهو يمشي بين المنازل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال يراني يرددها والناس منقصفون عليه يتبعونه وإذا رجل أحول وضيء ذو غليرتين وضيء الوجه يقول إنه صالح كذاب فسألت من هذا وراءه قالوا لي هذا عمه أبو لهب قال ابن ربيعة وأنا يومئذ أزفر القربة لأهلي يقول ذلك مبلغي يومئذ من السن يعني أنه كان صغير السن يعني يقدر على أن يجلب له القربة من الماء قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثني محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا مهلول بن مورق أبو غسان عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القاضي ربيعة بن خلال ربيعة بن عباد قال رأيت أبا لهب بعكاظة وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن هذا فرعون لا فلا يفتنكم عن دين آبائكم وهم يلوذون به وهو على أثره ونحن نتبعه الغلمان ونحن نتبعه الغلمان كأني أنظر إليه أحول أبيض الناس وأجملهم يعني معناته أن المكة يعرفون فرعون ها؟ سبحان الله قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن منصور بن عبد الله الدبيدي دبي. قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حارث بن عبيد البيادي عن سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس فنزلت يا أيها الرسول يحرس كان يحرس فنزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس قد عصمني الله عز وجل من الناس قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان حاء قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين قال أخبرنا جعفر بن أحمد بن كعب الخزاز قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقام أبو جهل لعنه الله وأناس من قريش وقد نحر جزور ورمي ناحية مكة فأتوا بسلاها فأودي بسلاها وطرحت فأودي بسلاها فطرحت بين كتفيه فجاءت فاطمة فطرحته عنه فلما انصرف كان يستحب الثلاث قال وكان يستحب نعم يعني يقول الشيء ثلاث مرات نعم قال اللهم عليك من قريش اللهم عليك من قريش ثلاثة بأبي جهل بن هشام وبعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وولد بن عتبة وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط قال عبد الله فلقد رأيتهم قتلى في قليل بدر أخرجه جميعا البخاري ومسلم قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خطيب عن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه جابر بن عبد الله حا قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثنا ابن خطيب عن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث وفي حديث خلف مكث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم في مجنة العكاظ ومنازلهم بمنى من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة فلا يجد أحدا يؤويه وينصره حتى إن الرجل يدخل صاحبه من مصر واليمن فيأتيه قومه أو ذو رحمه فيقولون احذر فتى قريش لا يفتنك يمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله يشيرون إليه بأصابعهم حتى بعثنا الله له من يثرب فيأتيه رجل منا ويؤمن به زاد عبد العلى يقرئه القرآن فينقلب إلى أهله ويسلمون بإسلامه حتى لا يبقى دار من يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم بعثنا الله فأتمرنا واجتمع سبون منا فقلنا حتى متى دار رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع سبعون رجلا منا يعني غير النساء واجتمع سبعون رجلا منا فقلنا حتى متى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد عبد الأعلى يطوف في جبال مكة ويخاف فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فوعدنا شعب العقبة فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توافينا عنده فقلنا يا رسول الله على من بايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى أمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لوم لائم يعني تقول الحق تبينه وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم بيثرب وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة فقمنا نبايعه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر 70 رجلا إلا أنا فقال رويدا يا أهل يثرب إنه لم نضرب إليه أكبر المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عند إخراجه اليوم مفارقة العرب هكذا عند إخراجه نعم اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم يعني انكم انتم الان تبايعون وخلاص طيب اذا اخرج العرب كافه سيقاتلونكم ويفارقونكم ويقتلون خيارا نعم الكلام يعني انه صوتكم له تقتضي قتال العرب طيب عند اخراجه اليوم مفارقه العرب كافه وقتل خياركم وان تعضكم السيوف بينما انتم تقدرون على عض السيوف اذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله وفي حديث عبد الأعلى أجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله قالوا أمط يدك يا أسعد بن زرارة فوالله لا نضر هذه البيعة ولا نستقيلها فقمنا إليه نبايعه رجلا فرجلا فيأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الكهني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة قالت لم نعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه طرفي النهار بكرة وعشيا فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ مرك الضماد ولقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي فقال ابن الدغنة فإن مثلك لا يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار فارجع فأعبد ربك ببلدك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف ابن الدغنة في كفار قريش فقال إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج تخرجون رجلا يكسب المعدوم ووصل الرحم ويحمل الكلة ويقرأ الطيب ويعين على نوائب الحق فأنفذت قريش جوارا للدغنة وأمنوا أبا بكر. تأملوا أن الصفات التي يعني ذكرتها خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في أبي بكر، نعم، يدل على عظيم تأثره بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد في داره وليصلي فيها ما شاء في داره، ليعبد ربه في داره ربه. قال فكان يصلي فيه ويقرأ فيه، قال فكان يصلي فيه ويقرأ ويتفصف عليه نساء قريش وأبناؤهم متعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا مكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشباه قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا ببناء داره وأعلن الصلاة والقرآن، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فإنه إن حب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فتسأله أن يرد عليك للملك، فإنا كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى أبا بكر من الدغنة ابن الدغنة بفتح الدال، الدغنة والدغنة ابن الدغنة هذا هو الوجه المشهور فتح الدال، نعم كسر خطأ كتاب الكسر ما غلط ما انتقام الكسر لغلط. فأتى أبا بكر الدغنة أو الدغنة فقال يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع الغرض أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. أخرجه البخاري ومسلم. لازم توصل 50 طيب. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد وعبد الرحمن بن عمر بن أحمد واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني شريف بن عبد الله بن أبي نمير قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم هو وقال وسطهم هو خيرهم وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا إليه ليلة أخرى فلم يعلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل عليه السلام ما بين نحله إلى لبته حتى فرج عن صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم حتى انقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوب إيمانا وحكمة، فحشى به صدره وجوفه وعاد يده ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فنزاه للسماء من هذا؟ قال هذا جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال وعد إليه، قال نعم، قالوا مرحبا أهلا، استبشر أهل السماء لا يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم، فوجد في سماء الدنيا آدم فقال جبريل هذا أبوك آدم وسلم عليه، فرد عليه وقال مرحبا يا ابني، فنعم الابن أنت، فإذا في السماء الدنيا بنارين يطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات عن صراهما، ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فيذهب يشم ترابه فإذا هو مسك، قال يا جبريل ما هذا النار؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك تعالى ذكره، ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت له الملائكة مثل ما قالت له الأولى من هذا معك؟ قال محمد، قال وقد وعد؟ قال نعم، قال مرحبا به وأهلا، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا مثل ما قيل له في المرة الأولى والثانية، ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج إلى الخامسة فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج به إلى السابعة فقالوا له مثل ذلك، وكل سماء في أنبياء وسماه أنس فوعيت منه إدريس في الثانية وعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة، ولما احفظ اسمه وابراهيم في السادسه وموسى في السابعه بفضل كلام الله عز وجل له. فقال موسى: لم اظن ان يرفع علي احد ثم علا به فيما لا يعلمه الا الله حتى جاء به سدره المنتهى. ودنا الجبار رب العزه وعلا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى، فاوحى اليه 50 صلاه على امته كل يوم وليله، ثم هبط حتى بلغ موسى واحتبسه فقال: يا محمد ما عهد اليك ربك؟ قال: عهد الي 50 صلاه على امتي كل يوم وليله. قال: ان امتك لا تستطيع فرجع فليخفف عنك وعنه. فالتفت جبريل يستشيره في ذلك فاشار اليه ان نعم ان شئت فعل به جبريل عليه السلام حتى اتى الجبار تبارك وتعالى وفي مكانه. فقال: يا رب خفف عنا فان امتي لا تستطيع. فوضع عنه 10 صلوات. ثم رجع الى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى الى ربه حتى صارت الى 5 صلوات. احتبسه عند الخامسه فقال: يا محمد قد والله راودت بني اسرائيل على ادنى من هذه الخمسه فضيعوه وتركوه وامتك اضعف اجسادا وقلوبا وابصارا واسمعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت الى جبريل يستشيره فلا يكره ذلك جبريل فيرفعه. فرفعه عند الخامسه فقال: يا رب ان امتي ضعاف اجسادهم وقلوبهم واسمعهم وابصارهم فخفف عنا. فقال تبارك وتعالى: اني لا يبدل القول لدي هي كما كتبت عليك في ام الكتاب، ولك بكل حسنه 10 امثالها وهي 50 في ام الكتاب وهي 50. فرجع الى موسى فقال: كيف فعلت؟ قال: خفف عنا، اعطانا بكل حسنه 10 امثالها. فقال: قد والله راودت بني اسرائيل على ان من هذه فتركوا، فارجع فليخفف عنك ايضا. قال: قد والله استحييت من ربي عز وجل مما اختلف اليه. قال: فاهبط بسم الله. اخرجاه جميعا. قال: اخبرنا عبيد الله بن احمد قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا ابن كرامه قال حدثنا مسامه قال حدثني مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحه بن مصرف عن مغره عن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه قال: لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سدره المنتهى وهي في السماء السادسه اليها ينتهي ما يخرج من الارض فيقبض منها فيقبض منها واليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها اذ يغشى سدره ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي الصلوات وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمتي وبين المقحمات. أخرجه. قال: وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمتي وبين المقحمات. أخرجه البخاري ومسلم. قال: أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عباس بن يزيد البحراني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري به موسى بن عمران رجلا آدم طوال كأنه من رجال شنوى، ورأيت عيسى بن مريم رجلا مرفوعا إلى الحمرة والبياض سبط، ورأيت مالكا خازن النار في آيات أراهن الله إياه. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا عمر بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري به موسى بن عمران رجلا آدم طوال كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض السبط، ورأيت مالكا خازنا النار في آيات أراهن الله إياه. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا عمر بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري به موسى بن عمران رجلا آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله عز وجل إياه، فلا تكون في مرية من لقائه، أي أنه لقي موسى ليلة أسري به وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال: جعله الله هدى لبني إسرائيل. أخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع ومسلم من حديث شعبة وشيبان عن قتادة قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل قال: وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجاهد بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض البدن، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الترك، وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي، قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال حدثنا محمد بن يحيى الدوري، قال حدثنا محمد بن كثير عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمن به وصدقه وفتنوا بذلك عن دينهم، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدقوا أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، وصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وأجر له ثاب، فاستجاب له من شاء من أحداث الرجال من ضعف الناس من ضعف الناس، ضعف المقصود من ضعف الناس حتى كثر من آمن به وصدقه. قال: وكفار قريش غير ممكن لما يقولون، يقولون إذا مر عليهم في مجالسهم إن غلام بن عبد المطلب هذا، ويشيرون إليه ليكلم زعم من السماء فكانوا على ذلك حتى عاب آلهتهم التي كانوا يعبدون، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارا، فنابذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعدوا. فلما ظهر الإيمان وتحدث به ثار ناس من المشركين بمن آمن من قبائلهم يسحبونهم ويعذبونهم، وأرادوا فتنتهم عن دينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقوا في الأراضين. قال هارون وشرب يدي قبل الحبشة، وكانت أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجر إليها، فهاجر ناس ذو عدد منهم من هاجر بنفسه ومنهم من هاجر بأهله. قال: أخبرنا محمد بن حسين الفارسي، قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال حدثنا محمد بن يحيى الدوري، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبقة ذات نخل بين لابتين وبهما حرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع المدينة، بعض من هاجر إلى الأرض الحبشة، وتجهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا للمدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. قال معمر، قال الزهري، قال عروة، قالت عائشة: فبين نحن جلوسا في بيتنا في نحل الضيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداه أبي وأمي إن جاء بهذه الساعة إلا لأمه. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. هذه الرواية مشايخنا يقول فيه دلالة أن بيت أبو بكر كان بعيد عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة، فاستغرق وقتا حتى وصل إلى بيت أبي بكر، إنه قال: فجاءنا الضحى. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل إلى أبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هو مالك بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي آتيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت: فجهزناهما أحد الجهاز. قالت: فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت به الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال. قال أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن سعيد الفارسي، قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال حدثنا محمد بن الزهري، قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني عن معمر بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عنده مع عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن ثقيف، فيدرج من عندهما بسحر، فيصبح بمكة مع قريش كبائث لا يسمع أمرا لا يكادان لكبائث لا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيه بخبر ذلك إذا اختلط الظلم، ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة من غنم فيريح عليهم حتى يذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك عامر تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل ثم بني عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمنه ودفع إليه راحلتيهما فواعده غار ثور بعد ليال ثلاث فأتاه براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بن فيرة والدليل الديري فأخذ بهم طريق الساحل. يعني شوف الكفار وهم على شركهم إذا أعطوا وعد لا يخلفون، فكيف بالمسلمين؟ مئة من الناقة في رأس رسول الله ومئة من النوق في رأس أبي بكر، ومع ذلك هذا المشرك لا يغدر بوعده. سبحان الله، شيء عجيب. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب بالري قال بالري قال أخبرنا محمد بن هارون الرؤياني قال حدثنا مكرم بن محرز بن مهدي بن عبد الرحمن بن عمرو وخويلد بن عمرو وخويلد ولا خويلد بن خويلد يعني في بعد عمرو ابن ابن عبد الرحمن ابن خويلد ما في عمرو لا. قال حدثنا مكرم بن محرز بن مهدي بن عبد الرحمن بن خويلد بن ابن حليف بن موقد بن ربيعة بن خليف ابن خليف خويلد بن خليف ابن موقد بن ربيعة بن حزام بن حبيش بن كعب الخزاعي بقديد وكان يسكن قرب خيمتي أم معبد. أخبرني أبي عن حزام بن شام بن حبيش عن أبي عن جدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مواليا من مكة خرج أبو بكر حا قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد حا هو نفسه محمد الرويان قال وحدثنا بذلك سليمان بن الحكم عن لاف بقديد قال حدثني أخي أيوب ابن الحكم عن حزام بن هشام عن أبي أو بقديد قال حدثني أخي أيوب بن الحكم عن حزام بن هشام عن أبي هشام بن حبيش بن قال قال أبو بكر محمد بن هارون حا وحدثنا أبو هشام محمد بن سليمان بن الحكم قال حدثنا عم أيوب عن حزام عن أبي عن هشام عن جدي جيش حبيش عن جدي حبيش حا قال واخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين الفقي قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن ابراهيم اسحاق بن حبيب بن يعقوب بن عبد الله بن واقد الحميري سنه 910 و300 قال حدثنا محمد بن سليمان بن حكم ديوب بن سليمان بن ثابت بن يسار الكعبي الرباعي القديدي ابو هاشم قال حدثنا عمي ايوب بن حكم عن حسين بن هشام عن ابيه عن جدي حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكه خرج منها مهاجرا الى المدينه وهو بكر رضي الله عنه ومولى ابي بكر عامر بن فيره ودليلهم الليثي وعبد الله بن اريقط فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت برزة جلدة تحتبئ بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في تلك الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم قال فقال هل بها من لبن قالت هي أجهل من ذلك قال أتأذنين أنا أحلبها قالت نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حليبا فحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها فشأت في شأتها فتفاجت عليه ودرت واشترت ودعا بإلين يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علىه البهاو ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب صلى الله عليه وسلم أكرم ثم راضوا ثم حلب حلبة ثانية بعد بدين حتى امتلأ ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا عنه فقل ما لبثت حتى جاء زوج أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا ضحا مخهن قليل فلما راى معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازف الحين بعد ألف واحد ولا ثلاثة فلما رأى يعني مو ثلاثة اثنين يعني نحذف واحد فلما رأى فلما رأى أبو معبد ولا معبد عندكم ترى هذا أكثر شيء أحفظه من ذهن ما أدري حوله أبو معبد أيوة فلما رأى معبد أبو معبد أي صح أبو معبد أبو معبد نعم هي أم معبد ولازم يكون أبو معبد إلا أن تكون متزوجة قبل شيخ قالت هي أبي أنت وأمي هل كانت تعرف أنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا عند العرب معروفة فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال صفيه لي أم معبد قالت رأيت رجلا ظاهرا وضاءت أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه علة في حديث الرياني ثجلة ولم يزر به سطله وسيم قسيم في عينيه دعة وفي أشفاره غطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة يعني من أخبر الناس بالوصف أزج أقر من سبعة فعليه الوقار وإن تكلم سما به وعلاه البهاء وأكمل الناس وفاه من بعيد وأحسنه وعلاه من قريب حلو المنطق فضل لا نزر به ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا يأسن من طول ولا تقتحم العين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسن قدرا وله رفقاء يحقون به يحقون وله رفقاء يحفون به إن قال أصلت لقولي وإنما مبادر الأمر محفود محشود لا عابس ولا مفند قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ولقد همت أن أصحابه ولا فعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا فأصبح الصوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال خيمتي أم معبد قال يعني من القيلولة قال خيمتي أم معبد هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم فيا آل قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤدد ليهن بني كعب مقام مقام فتى ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا اختكم عن شاتها وعناية فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي دعاها بشات حائل فتحلبت عليه بصريح ضربة الشات المزبد فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد في رواية الرويان أملى علينا مكرم أن أم معبد اسمها عاتكة بنت خالد بن خليف أو خليف ثم عاد الحديث ثم اتفق من هنا في الحديث فلما سمع بذلك حسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبب يجاوب الهاتف لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويقتدي ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحال على قوم بنو مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وارشدهم من يتبع الحق يرشدي وهل يستوي ضلال قوم تسفوا حمايتهم هاديه كل مهتدي وقد نزلت منه على اهليه بركاب ود حلت عليهم باسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد وان قال في قوم مقاله غائب فتصديقها في اليوم او في ضحى الغد ليهن ابا بكر سعاده جده ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد يهن من الهناء أما يهن من الإهانة ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد من يسعد الله يسعد ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد واللفظ لحديث الإسكاف ولفظ حديث الرويان قريب منه إلا ما بين نقف على هذا وصلى الله عليه وسلم. Thank you.